السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ حلقتنا النهاردة بموضوع مهم وهو الحديث عن الحاضر والمستقبل والذي يقضي كل البشر، كل الناس. الحاضر ما هو نعيشه الآن، والمستقبل ما تخطئه لنا الأيام. لا بد أن نستعد لذلك، والكل يعمل على هذا النحو، ونحاول بقدر الإمكان جاهدين إنجاز ما يمكن إنجازه والاستعانة به. بعد ذلك حين تأتي تلك الأيام بظروف مختلفة أو غير متوقعة أو أي ما كان مما لا بد به من ما يحدث من متغيرات، وهذا شيء طبيعي، هذه سنة الحياة، التغيير المستمر. اختفاء أشياء وظهور أشياء، هذا الشيء يحدث للإنسان، للنبات، للحيوان، للجماد، لكل شيء. أي شيء سوف نجد فيه اختلافات، هناك اختلافات نظرا للعديد من العوامل المتعددة الكثيرة الظروف، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بشكل مدروس وفهم محدد ومعروف مصدقا وما يمكن الاستفادة منه. نبحث في كل ذلك بشكل أو بآخر، لابد لنا الإنسان يفكر ويعمل بعقله ومن خلال تجاربه وأبحاثه ومتطلباته واحتياجاته، يبدأ في القيام بكل تلك الخطوات والإجراءات اللازمة المحددة الواضحة، وما هو واضح أو مبهم عليه يحاول بقدر الإمكان البحث فيه. إذا وجد هناك أهمية أو ما سوف يعود عليه بالنفع يستمر في هذه الأبحاث والقيام بما هو ممكن بكافة شتى الصور والأساليب والأسائل المختلفة، والتعرف على الخصائص العناصر المختلفة التي يحاول. الإنسان يتعلم الجديد كل يوم، طول العلم من المحن إلى اللحم، مش حد خلاص يقول أنا وصلت قمة العلم، استحالة، إنما العلم مستمر ويتطور، الإنسان يتعلم كل يوم شيء جديد، وحتى أفكار آفاق تتسع آفاق المعرفة تختلف من فرد لآخر، من جماعة لأخرى، من حضارة لحضارة، من صراع وخضم وأشياء كثيرة جدا نحاول بقدر الإمكان أن نوفق بينها أو أن ننجز ما سوف يعود علينا بالراحة وبالفائدة وبالنفع والاستفادة مما هو متاح، والتعرف كذلك. ولو نمر مرورا سريعا عابرا على أشياء كثيرة أخرى في الحياة، ما هو ظاهر ومحسوس وما هو مقروض وما هو يتم مناقشته، وهكذا. هذه هي الحياة، وهذه هي هم البشر، هذه هي سنة الحياة، هذا هو ما نعيشه وما نجد. ف